الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي. انتهى الباب؟ لم ينتهي في عشر دقائق. في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف حفظا، كأنت قاض بعد أمر من قضى. من؟ كأنت؟ كأنت قاض بعد أمر من قضى. من ولا من؟ من عائد؟ بيت اللي قبله؟ كذاك في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف حفظا، كأنت قاض بعد أمر من قضى. من بعد أمر من قضى؟ من من من يقرأ؟ كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. قال جار ومجرور. خلاص طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ف واصفية حصيلتية الإمام ابن مالك، وكنا انتهينا عند الاسم الموصول أو عند الموصول، الاسم الموصول الذي هو من أقسام المعارف، وقلنا الموصول على قسمين: حرفي واسمي. الحرفي خمسة ذكرها الشارح ولم يشد إليها الناظم، والحرفي والاسمي على قسمين: نصي وهي الثمانية التي ذكرناها، ومشترك وهو الذي انتهينا عنده. المشترك من وما إلى آخره، سمي مشتركا لتعيينه، ويعين المذكر والمؤنث والمفرد، يعني يشمل المذكر والمؤنث والمفرد والجمع والمثنى ونحوها. قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. فما سبق كله يدخل تحت من، جاء من أعرفه ومن أعرفها، جاءت من أعرفها، وجاء من أعرفهما، وجاء من أعرفهم، وجاء من أعرفهن، فدخل في ذلك من، وأيضا ما، وال ايضا. وهكذا ذو عند طي ان شهر، ذو الطائيه التي هي بمعنى ايش؟ بمعنى ال. جاء ذو اعرفه اي الذي اعرفه. وكالتي ايضا لديهم ذات، التي استعمل لها ايضا ذات، والتي جمعها ذوات. وموضع اللاتي اتى ذوات. نعم نعم. وسيأتي في الشرح مع التعليق أن من تستعمل لمن يعلم وما لمن لا يعلم، وقد يرد على الندرة على خلاف ذلك. نعم. بعدين ومثل ما ذا بعد ما استفهم، ذا مثل ما بشرط أن تسبق بما الاستفهامية أو من. ومثل ما ذا بعد الاستفهام، أي ذا مثل ما استعمل موصولة، إذا سبقت بما الاستفهامية أو من الاستفهامية، سبقت بما أو من الاستفهامية ولم تلغى في الكلام، أي إذا لم تصر كلمة واحدة، ماذا للاستفهام ومن ذا للاستفهام، فإذا ألغيت في الكلام أي ذا فصارت ماذا كلها كلمة واحدة، فهذه لا تستعمل للوصل وإنما هي للاستفهام. ها؟ من ذا عندك وماذا عندك وماذا أتي ماذا فعلت ونحوه. وكلها يلزم بعدها بعده صلة على ضمير لاحق مشتملة. لا بد أن يأتي بعد الأسماء الموصولة صلة، هذه الصلة تكون جملة، وهذه الجملة تكون إما اسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرفية أو جار مجرور. وشرط ذلك أن تشتمل على ضمير يناسب الاسم الموصول، فالأسماء الموصولة النصية يناسبها ضمير. جاء الذي أعرفه، فيقول جاء الذي أعرف أي أعرفه، كما في قوله جل وعلا ومما عملت أيديهم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها من أنفسهم ومما عملت أيديهم ومما لا يعلمون، مما عملت أيديهم في قراءة مما عملته أيديهم. طيب، فإذا كان الاسم الموصول نصيا لابد من ضمير يوافق، جاء الذي أعرفه وجاءت التي أعرفها وجاء اللذان أعرفهما والذين أعرفهم واللتان أعرفهما واللتين واللاتي أعرفهن. أما من وما فلا بد فيها من ضمير يوافق لفظها أو معناها، فإن قلت جاء من أعرفه وراعيت اللفظ جاء جماعة، فقلت جاء من أعرفه الضمير ها يناسب اللفظ لأن اللفظ لفظ المفرد ولا لا، فإن قلت جاء من أعرفهم الضمير عاد على من والصلة ضمير الصلة وتكون هنا قد راعيت ماذا المعنى، راعيت المعنى على ضمير لائق مشتملة. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، هذه الجملة الموصولة، تأتي جملة موصولة أصيلة، جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة جار ومجرور و أو ظرفية، ويشترط الجملة أن تكون خبرية لا تكون إنشائية، لا تقول جاء الذي يضربه، جاء الذي هل تعرفه، جاء الذي لا تكلمه، لا ما يصح، لابد أن تكون الجملة ماذا جملة خبرية فيها ماذا فيها إخبار، لا تكون ماذا إنشائية. نعم. وخالية من معنى التعجب، هذا أيضا من تمام معنى الخبرية، وأن تكون مفتقرة إلى الموصول، تكون مفتقرة إلى من قبلها مع تضمنها لضمير يناسب الاسم الموصول. نعم. وأما شبه الجملة هي الظرف والجار المجرور لابد أن تكون الصلة تدل على ماذا؟ على كون تام، يعني أو معنى تام، معنى تام لا تعلق له بغيره. تقول جاء الذي عندك وجاء الذي في الدار، لكن لا تقول جاء الذي بك، ولا تقول جاء الذي اليوم، هذا معنى غير كام. فلا بد من الجار المجرور أو الظرف أن يكون معناه تاما. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. ها، ما هي صلة أل؟ صلة أل هي ماذا؟ الصفة الصريحة من فاعل من مفعول، الصفة المشبهة. جاء العاقل، أل اسم موصول، فعاقل هو صلته. وجاء وجاء المرغوب أو جاء المسبوع كلامه، وجاء الحسن النطق ونحو هذا. فالصلة هي ماذا؟ هي صفة مشبهة. وكونها بمعرب الأفعال قل، ها أل قلما تدخل على ماذا؟ على الفعل. وما أنت بالحكم أل ترضى حكمته، أل ترضى حكمته. فأل هنا موصولة وصلتها ماذا؟ ترضى، فعل هذا، لكن هذا قليل نادر، هذا قليل نادر. طيب، ثم انتقل إلى اسم موصول آخر بعد من وما وأل وذو، وهو ماذا؟ اسم موصول آخر وهو أي. أي كما، أي الاسم الموصول أي مثل الاسم الموصول ما. ما ماذا يستطيع؟ لابد له من صلة، تكون جملة اسمية وفعلية، بشرط أنها تكون خبرية ليس فيها ما التعجب مشتمل على ضمير مناسب يرجع، أو شبه جملة ظرف أو جر مجرور بشرط تكون تامة. فأي اسم موصول وهو مثل ما في الاستماع. طيب، لكن ما هو إعرابه؟ وأعربت، ها ذكر الشيء الذي يخالف فيه الاسم الموصول أي الاسم الموصول هو ما. طيب، مر معنا في بداية النظم مش قلنا والاسم منه لشبه من الحروف مزري، كالشبه الحرفي في ما جئتنا والمعنوي في متى، وكافتقار الافتقار الصلة. الافتقار هو ماذا؟ الشبه الافتقاري هو منزل على من؟ على الأسماء، على ماذا؟ على الأسماء موصولة. فالأسماء الموصولة مبنية لأنها تشابه الحرف من جهة، من جهة أن الحرف معناه في غيره فيفتقر إلى غيره، ومن جهة الأسماء موصولة أنها تفتقر إلى صلة لا بد منها، هذا شبه الافتقاري. فالأسماء الموصولة كلها إيش؟ مبنية. الأسماء الموصولة كلها مبنية وإعرابها محلي، واضح؟ فأي قال لك مثل ما، لكن تخالفها في شيء، وهو ماذا؟ أن لها حالات تعرب فيها وحالات تبنى فيها. فقال أي كما وأعربت متى؟ ما لم تضف وصدر وصلها ضمير للحد. يعني ذكر لك أن أي لها أربع حالات. لما؟ لأنه ذكر قيدين، الإضافة وحذف صدر الصلة، صح؟ الإضافة وحذف صدر الصلة. إذن إما أن تضاف ويذكر صدر صلتها، وإما أن تضاف ويحذف صدر صلتها، وإما أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، وإما أن لا تضاف ويحذف صدر صلتها. فمتى تعرب؟ قال أي كما وأعربت ما لم تضف، إذا لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، ها وحذف ماذا؟ صدر وصلها، فعند ذلك تعرب. أما إذا أضيفت و حذف صدر صلتها فهاهنا تكون مبنية. تكون ماذا؟ تكون مبنية. طيب تقول إذا لم تضف يعجبني أي هو قائل، أي أضفناها ولا لا؟ ما أضفناها، وصدر الصلة حذفناه وذكرناه وهو قائل، فتقول يعجبني أي هو قائل، ورأيت أيا هو قائم، ومررت بأي هو قائم، وتقول يعجبني أي قائم، لم نضيفها وحذفنا صدرنا الوسط، ورأيت أيا قائم، ومررت بأي قائم. وأيضا إذا أضفت وذكرت صدر الصلة فأيضا تعربها، فتقول يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم. لكن إن أضفت وحذفت فإنك تبني، فتقول يعجبني أيهم قائم، ومررت ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم، كما قال تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي هو، أيهم هو أشد، أيهم أشد على الرحمن عتيا. ليس السيرة كلها صدره بدايته هنا بدون اسمية، بداية بدون اسمية والمبتدأ. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. ها وبعضهم إيش؟ أعرب مطلقا، يعني بعضهم أعرب أي، أي مطلقا في كل الحالات، سواء أضيفا أو أضيفت أو لم تضاف، سواء حذف صدر صلتها أو لم يحذف. وفي ذا الحذف ها في هذا أيا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي، أي أن المواضع التي يكتف فيها العائد على الموصول وهو إما طيب طيب هنا معنى آخر. وفي ذا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي، أي أنه في هذا الحذف أيا تكتفي بغير أي، أي بالأسماء الموصولة، أي توافق غير أي في مثل هذا الحذف، أي في الأسماء الموصولة. إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يبتزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب. يعني هنا إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يبتزل، يعني صلة الموصول، صلة الموصول كما ذكر هنا، أو العائد في ذا الحذف إلى آخره، إشارة إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول. العائد على الموصول قلنا ماذا؟ هو ضمير مناسب، فقد قد يحذف وقد ماذا؟ وقد يذكر. وهذا العائد إما أن يكون مرفوعا، وإما يكون منصوبا، وإما يكون أيضا ماذا؟ مجرورا. نعم. إيش بقى للباب؟ ها؟ اقرأ الشرح هذا بعدين يكمل. اقرأ الشرح هذا شوية طويل وبعدين يحاول يكمل. قال الشارح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم ومن وما وألف تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات، أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون ألف واللام، والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قاموا ومن قمنا، وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركبوا وما ركبنا، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. كله على وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل. ومنه قوله تعالى يقال في غير من يعلم، في غير العالم أولى. نعم. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وقولهم سبحان ما سخر كن لنا، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده. نعم، هذا في هذا في ما تستعمل لغير من يعلم، وقد تستعمل لمن يعلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء سبحان ما يسبح الرعد بحمده، يقال هذا إن كان في الأثر سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، سبحان ما سخر كن لنا أيضا. ومنه أيضا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولكن هذا إذا اقترن من يعلم مع من لا يعلم. نعم. ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، ومنه قول الشاعر بكيت على سرب الخطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب الخطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هل من يعير منكم سرب الخطا؟ الخطا نوع من الطير، نوع من الطير، يعني هو يعني يريد أن يصل إلى من يريد أن يصل إليه لكن عجز، فلما مر عليه الحمام القطع أراد أن يستعير جناحا من بعضهم من أحده ليطير حيث يريد. هذا حيث الشعر. وأيضا مثله أيضا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، استعمال من هنا يشمل من الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن هذا باب التغريب. وأيضا قول الشعر ألا إن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يأي من كان في العصور الخالي، ألا إن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يأي من كان في العصور الخالي. من هنا لغير من يعلم، تنزيل له منزلة من يعلم. أما استعمالها في معناها نستعملها كثيرا فكثير، قوله تعالى ومن يخرج منكن لله ورسوله، وقوله جل وعلا فيما ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وقوله جل وعلا منهم من يستمعون إليه، هذه استعملت من فيما يستعمل له غالبا، يعني أيضا ما. نعم. و أيوة واصل. وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمركوب، واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، بل وهو مذهب الجمهور، وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. هذا قول الأخطش. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم، إلى أنها اسم. نعم. في هذا في ما، وصواب أنها حرف ومنها حرف، قد أثار الخلاف صاحب الخطأ في بداية كتابه. نعم. ولغة طيء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره. هذه تسمى ذو الطائية، ذو الطائية، والفرق بينها وبين ذو التي هي من أسماء السيد بمعنى صاحب أن ذو الذي بمعنى صاحب يأتي بعدها اسم جامد، وأما ذو الطائية فيذكر بعدها يعني جملة، جاءني ذو قامة وذو قامة. نعم. لا. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامة وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذوات في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أنها تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كثانيا. هذا روي، وإلا فالأشهر في البيت حسب يمين ذو عنده، وهذا الأشهر وهذا الأقرب، هذا الأشهر والأكثر، هو أنها ذو مبنية في محل رفع، مبنية في محل رفع، ولا تجري مجرى ذو التي بمعنى الصاحب، ذو بمعنى الصاحب، وهي تستعمل ذو للعاقل ولغير العاقل، استعمل العاقل ولغير العاقل. ومن ذلك قول الشاعر ذاك خليلي وذاك يواصلني، ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بمسهم وبمسلمة، يرمي ورائي بمسهم وبمسلمة، إم سهم وإم سلمة لغة حليب. أيضا قول الشاعر فحولا لهذا المرء ذو جاء شاعية، عندكم بيت ها فقولة، عندكم فقولة فقولة فقولة لهذا المرء ذو جاء شاعية. نعم. هلم فإن المشرقي الفرائض، ها مشرفية، أيوة بعدين فرائض. قوله ذو جاء أي الذي جاء. وفي البيت ذكره الشارح فحسبي من ذو عندهم أي من الذي عندهم. وإذا قول الشاعر قال وقالوا قد جننت فقلت كلا لعمري ما جننت ولم تسيت ولا أنسيت. هذه أبيات يعني ولكني ظلمت فكدت أبكي من الظلم المبين أو بكيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. بئري أي الذي حفظت الذي طويت. فإلا كرام الشرور فيهم أيوه قال بالياء بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. بالواو على البناء هو أكثر. طيب بالنسبة نرجع للوراء شوي. بالنسبة لأل الألف واللام فقلنا قال الصحيح أنها اسم موصول ومذهب الجمهور وقيل حرف موصول وقيل هي حرف تعريف والأقوى قلنا أنها اسم ويدل على ذلك أولا عود الضمير عليها كقوله قد أفلح قد أفلح المتقي ربه قد أفلح المتقي ربه فالهاء عادت على اللام تعريف قد أفلح المتقي أي الذي اتقى الذي اتقى ربه فعادت الهاء على اللام تعريف الأمر الثاني أنه يستحسن معها حذف الموصوف مما يدل على اسميتها أنه يستحسن أن يحذف معها الاسم الموصوف تقول جاء الكريم جاء الكريم فلا تحتاج أن تذكر الاسم الموصوف أن تقول جاء زيد الكريم جاء الكريم فاستغني بها اسميتها عن ذكر الاسم الموصوف فاعتمدت الصفة على ماذا؟ على اسم اللي هو الألف اللام الموصولة كما تعتمد على الموصوف جاء رجل كريم كذلك مما يدل ذلك أن اسم الفاعل معها يعمل عمل الفعل جاء الضارب زيدا نعم هنا أعمل اسم الفاعل معها بمعنى المضي جاء الضارب زيدا أي الذي ضرب زيدا وقيل يدل على اسميتها دخولها على الفعل ما أنت بالحكم الترضى أي الذي ترضى هذا يقوم بسميتها وهناك من قال هي حرف واستدل لذلك بعض نعم لكن هذه لا بد أن يعتبر في صلتها معناها وقال جاء الضارب وجاءت الضاربة وجاء الضاربان وجاءت الضاربتان وجاء الضاربون وجاءت الضاربات لا بد من اعتبار اسميتها اقرأ فأما ذات فالصحيح فيها أنها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات ومنهم من يعربها إعرابا سمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة ثم قال عند قوله مثله قول الشاعر يعني من الشواذ استعمال ذاته بمعنى التي بالفضل ذو فضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها. بالفضل ذو أكرمكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها. ذات أي التي، وقوله وموضع التي أتى ذوات، يعني ذوات جمع ذات، وهي بمعنى التي. نعم. ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. أيضا قوله بعضهم جمعتها من أينق الموارق ذات ينهضن بغير سائق، أي اللاتي ذوات ينهضن، الشاهد في ذوات. جمعتها من أينق الموارق ذوات ينهضن بغير سائق، ذوات أي اللاتي عندكم. نعم هذا شاهد في الذوات. نعم. ومثل ماذا؟ ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. قال الشارح يعني أن اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة. يعني ذكرنا أنها إشارة لكن تستعمل موصولة بشروط. وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة، فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان من ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. أيضا من ذا أكرمت وماذا أكرمت، ويشهد له قول الشاعر ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ماذا يحاول. نعم. لكن هنا إذا جعلت بمعنى يعني الوصلية بعدما استفهام أو من استفهامية، أما إذا جعلتها شيئا واحدا فتنصب، ها تنصب، تقول نحبا أو ضلالا، لأنك جعلته شيئا واحدا وجعلته اسما يعني استفهاميا. إذا كان ذا استعملته موصولا لابد أن يكون بعد ما الاستفهامية وبعد من الاستفهامية، وتكون عند ذا من موصولا، من موصولا، واضح؟ أما إذا جعلت كل شيء واحد يدل على الاستفهام يتغير الإعراب، يتغير الإعراب. نعم. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من ذا الذي جاءك، من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ، وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته، أي ما الذي فعلته. واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره، فذا في هذين الموضعين ملغات لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام. واضح. يظهر الأثر فيما يبدل بعد ذلك في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب. فإذا قلت مثلا ماذا صنعت، أخير أم شر، إذا جعلت ذا اسم موصول فما هو المبتدأ وذا هو الخبر، ها اسم موصول، يكون ماذا صنعت أخير أم شر بالرفع، خير أم شر بالرفع، على أنه بدل من ذا أو بدل مما. ماذا صنعت خير أم شر، بدل من ما الاستفهامية، لأن ما مبتدأ وذا موصول وهو خبر. نعم. وكذا إذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمرو؟ ومنه قول الشاعر الذي ذكرتها سابقا: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. أما إذا جعلت ماذا كله اسم استفهام تقول ماذا صنعت، أخيرا أم شرا، ومن ذا أكرمت، أزيدا أم عمرا، بالنصب على البدلية من ماذا ومن ذا، وكل منهم اسم استفهام منصوب على المفعولية مقدم. تقول ماذا أكرمت، ما لما أسألك ماذا أكرمت، أو من ذا ماذا فعلت، أو من ذا أكرمت، تقول ماذا أكرمت زيدا، فزيدا يعوض عن ماذا، على تعوض من ذا. فإذا من ذا منصوب على المفعولية مقدمة، فإذا اعتبرت كل استفهام تقول من ذا أكرمت، أزيدا أم عمرا، ماذا صنعت، أخيرا أم شرا، ماذا حضرت، درس الفقه أم درس الحديث، وهكذا. فهنا يظهر الأثر في الاسم الذي يبدل عن ما الاستفهامية أو عن من الاستفهامية، فإذا أبدلته منه كان ذا موصول منفصل عن الاستفهام، وإذا أبدلته منه رفعا، وإذا أبدلته منه بحسب العوامل كان الكل اسم استفهام. فإذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمر، فزيد وعمر بدل من ما لأنه مبتدا. أما إذا قلت أزيدا أم عمرا كان بدل من ما من ذا كله، ويكون الكل مثل. نعم عندك شيء؟ قال ان المجموع استفهام. ها؟ قال ان المجموع استفهام. ها؟ اخر كلام. لان المجموع استفهام. عندنا اسم استفهام. عندكم اسم استفهام؟ نعم. انت عندك. وايضا. هنا هي. كيف يكون الاسم؟ ها؟ مجموعة اسم. من وذا في اثنين. لا لا في اسم استفهام. ها؟ قوله اسم اسم استفهام. إيه. من وذا استفهام. إذا قلنا من ذا أكرمت. من ذا أكرمت. ها؟ من اسم استفهام مبني سكون في حجرة المبتدأ. ذا اسم موصول. مبني السكون في محل رفع خبر. أكرمت فعل فاعل مفعول أو فعل فاعل، صيغة الموصول محل رفع خبر، والعائد هو الضمير المحذوف منصوب على المفعولية. من ذا أكرمته، صح؟ مفهوم؟ طيب. أو نعرف من ذا أكرمته، من ذا اسم استفهام مبني السكون في محل رفع المفعولية مقدم، أكرمت فعل فاعل، ففي الجواب تقول أكرمت زيدا سهل، واضح؟ فيكون من مجموع من وذا كله استفهام، في استفهام، واضح؟ وليس من في استفهام وذا موصول، واضح ولا لا؟ ولهذا نقول إذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمر، فزيد بدل من ما من من، لأن من مبتدأ وذا خبر وأكرمت صيغة الموصول، وزيدا أكرمته والضمير هو الهاء يرجع له، وزيدا إذا قلت زيد أو أزيد أم عمر، فزيد بدل من ما، وما هنا مبتدأ فبدل المرفوع مرفوع. أما إذا قلت من ذا أكرمت أزيدا أم عمرا، فزيدا بدل من ماذا من ذا كله، من من ذا كله، وبدل منصوب منصوب، إذا من ذا منصوب، منصوب على ماذا؟ على المفعولية المقدمة، لماذا قدم؟ لأنه له صدر الكلام، أسماء الاتفاق لها صدر الكلام. واضح ولا لا؟ جد شوية الأمور كلها. ها؟ وعيد ولا؟ وعيد ولا مش نعاود نعاود السابق واضح اللي فات واضح اذا مشى الطريقه اللي فات مات اللي شنو عاود نقول له من وما والوذ واضح. جئنا الى اسم موصول اخر اسمه ذا. ذا هذا هذا ذا هذا سبق أن قلنا اسم إشارة ولا لا؟ عند شروط يصح أن يكون معه اسم موصول. ذا يصح أن يكون معه اسم موصول. متى؟ يسبق بما الاستفهامية أو بمن الاستفهامية. واضح؟ إذا سبق بما الاستفهامية أو من الاستفهامية عندك استعمالين. استعمال الأول أن لا تلغي ذا بل تعمله على أنه حرف موصول استقلالا. تقول من ذا جاء، من ذا جاء. إذا أجبت أنت أو من ذا أكرمته هنا تظهر أرشتا، لأنه من ذا جاء على كليهما يكون مرفوع. تقول جاء زيد على أنه بدل من من أو على أنه بدل من من ذا. واضح؟ طيب نقول من ذا أكرمته، أزيد أم عمرو؟ هنا لم تلغي ذا في الكلام بل أعملته استقلالا، لهذا قال ومثل ماذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. إذا لم تلغي حرف الاستفهام، إذا لم تلغي ذا في الكلام بل أعملته استقلالا. واضح؟ اللي ما واضح شيء يا رحمة من دي وصامت من تعبوناش. واضح؟ يقول من ذا أكرمك، أزيد أم عمر؟ من استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. واضح؟ هنا ذا اعتبرناه اسم موصول. ليش؟ لأنه سبقه ماذا؟ من استفهام. ولأننا لم نلغي ذا لم نلغيه. لماذا؟ لأننا قلنا أعمر أم زيد أو أزيد أم عمر. واضح؟ أكرمت فعل فاعل، العائد على اسم الموصول أين هو؟ لابد يكون ضمير. أكرمته ها، أكرمته مفعول به وهو العائد على إيش؟ على ذا. صلة الموصول أكرمته لا محل لها من الإعراب. طيب أزيد أم عمر؟ قلت أزيد أم عمر، ها آ همزة الاستفهام. زيد تعرفه ماذا؟ ها بدل، بدل من ماذا؟ من ما من ايش هذا بدل من من؟ واضح؟ لانه انت الان لما تجيب تعرف زيد بدل من ماذا؟ من ذا اكرمت، من ذا اكرمت، فزيد ابدلته من من، لانه الاكرام واقع على ماذا؟ على من، فهو الذي يعوض يعني في الجملة. لما تقول لو إذا أجبت ماذا تقول؟ زيد أكرمته، زيد أكرمته، زيد مبتدأ ولا لا؟ إذا أردت أن تجيب بجملة فعلية قلت أكرمت زيدا، تقول أكرمت زيدا. لكن إذا أجبت بجملة اسمية ماذا تقول؟ زيد أكرمته، زيد مبتدأ ولا لا؟ وفي سؤالنا من ذا أكرمت؟ شكون المبتدأ؟ من؟ إذن من الذي أبدل أمن؟ أم زيد أبدلناه، فزيد هو البدل، من أبدلناه بإيش؟ بزيد. فأزيد أم عمر؟ فزيد بدل، بدل من من؟ من من مرفوع، بدل مرفوع مرفوع، أو عمر عطف وانتهى. إذا قلت من ذا أكرمت، أزيدا أم عمرا؟ أزيدا أم عمرا؟ طيب لو أعربنا من مبتدأ وذا خبر وأكرمت فعل فاعل ومفعول به محذوف مستتر هنا محذوف اللي هو الهاء يرجع إلى الأخر، فزيدا أزيدا أم عمرا؟ زيدا منصوب على ماذا؟ وراه الفعل تام ها؟ ذكرنا له الهاء. تقول بدل من الضمير، فنقول ماذا؟ نقول أزي لا نرفعه هنا، لا نرفعه إذا نصبناه، إذا نصبناه يكون بدل عن ماذا؟ الأصل أن لا تقدر. هنا قلنا أكرمت، من ذا أكرمت؟ أزيدا أم عمرا؟ قلنا من ذا، إذا عربنا من مبتدأ ذا خبر أكرمت مع الهاء المستتر زيدا عمرا يقع الإشكال، فنقول من ذا كله منصوب المفعولين، أكرمت فعل فاعل زيدا أكرمته أو أكرمت زيدا بدل من ماذا؟ من من ذا، فأعربنا من ذا كله. وعند ذلك ألغينا ذا ولا ما ألغينا؟ ألغينا ذا، من عربنا من ذا كلها، لم نعرف من لحالها وذا لحالها، مفهوم؟ فصار مجموع من ذا كله اسم استفهام، واضح؟ لا أخاب ولا واضح؟ غير يعني اقرأ. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لا من أكرمت ها؟ من أكرمت أجندي زيدين ليه؟ بدل من ماذا؟ من ماذا؟ بدل من ماذا؟ من ها؟ من ليس من ليس ليس أيوة بدل من المبتدا وبدل من واضح؟ لا نعم و يعني لا يقال من ذا أكرمت زيدا أم عمرا فتقول من مبتدأ وذا خبر وأكرمت فعل فاعل والهاء الهاء صلة الجملة صلة موصول إلى محل الإعراب والعائد هو الهاء المحذوف أكرمته زيدا، لا تقول بدل من الهاء الضمير ها؟ لا تقول بدل من الهاء من الضمير، لا تقول بدل من الضمير، واضح؟ يعني هذا محذوف غير موجود، بدل يكون من المذكور، بدل من المذكور، نعم، البدل من المذكور يعني. أيوة. قال الشارح الموصولات كلها حرفية، حرفية كانت أو اسمية، يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. اصبر. وكلها يلزم بعدها صلة ها؟ وأنا ضمير لائق مشتمل يعني كذا ها مثلا. طيب قلنا ذا إيش؟ ذا إذا لم يسبق هذا اسم شيء، ذا إذا لم يسبقها من أو ما لا نعرف هذا الموصول، واضح؟ تكون اسم إشارة، تكون ماذا؟ اسم إشارة، خلافا للنحويين الكوفيين، الكوفيين يجيزون أن يسبقها الهاء وتكون اسم موصول، واستدلوا لذلك بقول الشاعر بقول الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارته نجوتي، وفي رواية نسخة أمنتي وهذا تحملين طليق لكن قول الجمهور أفضل وهذا تحملين طليقا الكوفيون يقولون أن ذا هنا اسم موصول. الكوفيون يقولون ذا هنا اسم موصول. قال هو المبتدأ تحملين صلته وطريق خبره والتقدير والذي تحملينه طريقه. وهذا بعيد لأن ذا هنا للإشارة هو مبتدأ وطريق خبره وتحملين جملة حالية والتقدير هذا طريقه في حالة كونك تحملينه. هذا أقرب. نعم هو من هذا؟ نعم تفضل. قال وكلها يلزم بعده يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قال الشارح الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول. إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. نحو جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع. نحو جاءني اللذان ضربتهما واللذان ضربتهم. وكذلك المؤنث تقول جاء والذين ضربتهم. وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما. وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. فتقول تراعي اللفظ تفرد، وإذا رأيت المعنى فالعبرة بالقصد. نعم. فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. يعنى ما هنيت يعني ليه. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. نعم صلة الموصول. قال الشارح صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمهما. ويشترط في الجملة الموصول سيأتي صلة الألف واللام. نعم. وصفة صريحة صلة. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية، والثاني كونها خالية من معنى التعجب. نعم. الخبر فيه الإخبار ليس إنشاء، طلب ليس الطلب والنفي. نعم. والثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. يعني هذه الصلة غير مفتقرة إلى كلام قبلها غير اسم الموصول. واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي ضربه خلافا للكسائي، ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام. واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه. وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم. لكنه قائم هذا استدراك، فما قبلها أين هو؟ نعم. فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، نحو جاء الذي عندك والذي في الدار. والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عندك. هذا نصب وقيل تقدير الاسم قدر الاسم استقر. نعم. أو الذي استقر في الدار. فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. نعم. وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرض الأفعال قل. قال الشارح: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه، فخرج نحو القرشي والأفضل. النسبة والنسبة. وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. وقد شذ وصف الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله: وكونها بمعرب الأفعال قل. ومنه قوله: ما أنت بالحكم الترضى حكومته الترضى، وما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا رد به فرزدق على الأخطر أو غيره، لأنه هنا هذا يهجو به رجل بني أزرة، يعني قالوا لما دخلوا على عبد الملك بن مروان يمدحه، قال هذاك العذبي قال: فهي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتئس به ودق خياشمه الجندل. فرد عليه: نعم، ما أنت بالحكم أن ترضى حكومته، الأصيل ولا ذا الرأي والجندل. لكن قبل ذلك بيت: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل. يا أرغم الله أنفا، أرغم يعني ألتقى بالتراب، رغم أنف فلان يعني ألتقى بالتراب. يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يعني يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل. الخنا الفحش البذاء، قال الزور والخطل الخطأ والزور البهتان. ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. يعني أتاه بالشتم والسب وما شذ نحويا. أل ترضى حكومته. نعم. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر. نعم. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به، بل يجوز في الاختيار، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا. فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. وصلها بجملة اسمية: من القوم الرسول الله منهم، المقصود رسول الله منهم، ها؟ فدخلت على جملة اسمية. نعم. إيه الذي هي المال الذي نذوب، فهنا بيت التربة دخلت على الفعل، وهنا الرسول الله منهم دخلت على جملة اسمية. نعم. ومن الثاني قوله: من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر فهو حر بعيشة ذات سعة. ذات مع المعة، من لا يزال شاكرا على المعة، على المعة معه، لا هذه سكت، لها هاء سكت، الذي معه. نعم. لما لا يزال شاكرا لما هو معه مما من الله عز وجل عليه، فهو حر بعيشة ذات ساعة. يوزد بيت اللي بعده: أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. قال الشارح: يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، نحو يعجبني أيهم هو قائم. ثم إن أيا لها أربعة أحوال: